فإذا صحت المحبة استقام مقتضاها فأحب العبد لله وأبغض فأحب العبد لله وأبغض لله والله وصف من يحبهم بقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ومن أحب من يحب الله فإنما أحب الله ومن صدقت محبته لله أحب الطاعة وامتثلها وأبغض المعصية واجتنبها وعمر وقته بذكر ربه ومن أحب الله أحب كلامه وانشرح صدره له قال يقول ابن القيم رحمه الله إذا أردت أن تعلم ما عندك وما عند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن من قلبك والتذاذك بسماعه وهذه علامة لمحبة الله في قلبك وإذا تمكنت المحبة في القلب أقبل على الله راجيا رحمته خائفا من سخطه فيصلح بذلك الجسد كله ولا يمل قربة ولا يسأم من طاعة راضيا بقضاء الله وقدره موقنا بأن اختيار الله خير من اختياره فيترقى في درجات الإيمان حتى يصير الغيب عنده كالشهادة والله موصوف بصفات الجمال ومنعوت بنعوت الجمال يقول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومن صفاته المحبة فيحب الطاعة وأهلها محبة تليق بجلاله وعظمته وعلى العبد أن يسعى للأعمال التي يحبها الله فمن الأديان يحب الله دين الإسلام يحب الله دين الإسلام وارتضاه لنا ولا يقبل دينا سواه يقول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهو سبحانه وتر يحب الوتر من طاعات العباد ويفرد بها دون شريك والصلاة عمود الدين والله يحب أداءها على وقتها وأحب نوافل الصلاة والصيام إليه ما كان عليه داود عليه السلام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه وينام سدسه يعني داود عليه السلام متفق عليه وأحب الهيئات إلى الله الذل ذل عباده إليه وانكسارهم بين يديه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بأحب العمل إلى الله فقال عليك بكثرة السجود لله رواه مسلم وخير المدح والثناء والتمجيد والحمد ما كان لله وهو يحب ذلك من عباده قال عليه الصلاة والسلام ليس أحد أحب إليه المدح من الله ومن أجل ذلك مدح نفسه رواه مسلم وأحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده رواه مسلم وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حبيبتان إلى الرحمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأربع كلمات هي أحب الكلام عند الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر رواه مسلم وأحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم وأحق الناس بالصحبة هما الوالدان وبرهما يحبه الله ويرضاه قال ابن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي عمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين متفق عليه والرفق كله خير

ومحبة الله للعبد هي غاية ما تسمو إليه النفوس فتبقى القلوب عامرة بالخوف والرجاء ومن رحمة الله أن جعل لمحبته علامات تسر المؤمن ولا تغره فالهداية لا تكون إلا لمن أحب والعصمة من فتنة الدنيا أمارة حب وإكرام والقبول في الأرض بمحبة المسلمين للعبد دليل محبة الله له قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض متفق عليه وحسن الخاتمة منحة من الله لمن يحب من عباده قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خيرا يوفقه لعمل صالح ثم يقبض عليه رواه أحمد فهذه علامة من حسن الخاتمة وعلامة لحب الله سبحانه لعباده المؤمنين. Serviteur d'Allah, le sujet de la khutbah, c'est au sujet de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'amour, c'est le fondement et la base de toute adoration dans l'islam. Et donc, le croyant, parmi les plus grandes formes d'adoration, c'est qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les manifestations de cet amour, c'est qu'il va mettre en application les ordres d'Allah et qu'il va s'écarter des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, dit au Muhammad, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera et vous pardonnera vos péchés. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant uniquement de dire ou de prétendre avec la bouche qu'on aime Allah, mais il faut mettre cela à l'épreuve. Et le test et l'épreuve de l'amour d'Allah, c'est le suivi de son messager, alayhi salatu wassalam. Et la définition même de l'adoration, c'est toute parole ou toute action, intérieure ou extérieure, que Allah aime. Et comment on fait pour savoir que Allah aime quelque chose parmi les paroles ou les actions? C'est en retournant à la révélation qu'il nous a envoyée par son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Coran et dans la Sunna, on retrouve la description de toutes les œuvres, de toutes les paroles que Allah aime. Et donc le vrai mu'min, le vrai croyant, il aime Allah et il aime ce que Allah aime. Et il aime ce que Allah aime et il déteste ce que Allah déteste parmi les péchés, la désobéissance et les innovations et les transgressions. Et il déteste les transgresseurs et ce que Allah déteste parmi les créatures. Et bien entendu, on n'a pas le temps de traduire tout le sujet de ce qu'on a expliqué dans la khutbah en arabe, mais ceci est un résumé qui explique, si on veut, le plus important de ce qu'on a expliqué dans cette khutbah. Donc on espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de pouvoir aimer Allah et d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'y a rien de plus important que d'obtenir l'amour d'Allah. Et pour l'obtenir cet amour, eh bien il faut faire partie de ses serviteurs sincères et l'adorer comme il nous l'a ordonné. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم